إلى أحبتنا النجوم نهدي هذا النشيد مفعما بكل ما في القلب من صادق الوداد لهم. كيف لا وقد سلكوا درب المجد والرشاد وانتقوا الخير سبيلا والعز حلة ليمضوا كالشامة في الناس. هؤلاء حقا هم من تهب ذكراهم على الفؤاد كالصبا تنشر الأريج وعذب النسيم. ملأوا صيفهم بأروع البرامج والأنشطة بها شغلوا أوقاتهم ولها بذلوا جهودهم فلهم من القلب هذا النشيد. يا أحباء الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد. يا أحباء الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد. عشتم للخير رمزا وهطلتم فينا عزا وإذا طفتم بقلبي هزاني تذكار هزا. يا أحباء الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد. في نشاطات النوادي ينتشي عطر الوداد في دروب المجد نمضي بالهدى والعزم حادي. يا أحباء الفؤاد عطركم في كل نادي سرتم في درب مجد وكفاح ورشاد. قد سكنتم في ضلوعي وانتشيتم في ربوعي وغدوتم يا أحبائي بليلك الشموع. قد سكنتم في ضلوعي وانتشيتم في ربوعي وغدوتم يا أحبائي بليلك الشموع. قد سكنتم في ضلوعي وانتشيتم في ربوعي وغدوتم يا أحبائي بليلك الشموع. يا أحباء الفؤاد